Book 2 30 30 30 В ресторане 2 في المطعم 2 في المطعم 2 Один яблочный сок, пожалуйста. أريد واحد عصير تفاح. من فضلك واحد عصير تفاح. Один лимонад, пожалуйста. أريد واحد عصير ليمون. من فضلك واحد عصير ليمون. Один томатный сок, пожалуйста. أريد واحد عصير طماطم. من فضلك واحد عصير طماطم. Я хотел бы бокал красного вина. أريد كأس نبيذ أحمر. من فضلك كأس نبيذ أحمر. Я хотел бы бокал белого вина. أريد كأس نبيذ أبيض. من فضلك كأس نبيذ أبيض. Я хотел бы бутылку шампанского. أريد قنينة شامبانيا. من فضلك قنينة شامبانيا. Ты любишь рыбу? هل تحب السمك؟ هل تحب السمك؟ Ты любишь говядину? هل تحب لحم البقر؟ هل تحب لحم البقر؟ Ты любишь свинину? هل تحب لحم الخنزير؟ هل تحب لحم الخنزير؟ Я хотел бы что-нибудь без мяса. أريد شيئا بدون لحم. من فضلك شيء بدون لحم. Я хотел бы овощную тарелку. أريد طبق خضروات مشكلة. من فضلك طبق خضروات مشكلة. Я хотел бы что-нибудь на скорую руку. أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل. من فضلك شيء لا يحتاج لوقت طويل. Вы хотели бы это с рисом? هل تحبه مع الأرز؟ هل تحبه مع الأرز؟ Вы хотели бы это с вермишелью? هل تحبه مع المكرونة؟ هل تحبه مع المكرونة؟ Вы хотели бы это с картофелем? هل تحبه مع البطاطس؟ هل تحبه مع البطاطس؟ Мне это не нравится. لا يعجبني طعمه. لا يعجبني طعمه. يدا خلودنايا. الطعام بارد. الطعام بارد. يا اتوا ني заказывал. لم أطلب هذا. ما طلبت هذا. Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.